وهو حق، فتخاصم عند القاضي فقال المدعي عليه: والله ما له عندي شيء. ظهر اللفظ النفي انه ليس عنده شيء، وهو نوى بقلبه الاثبات على ان تكون ما اسما موصولا، يعني والله الذي له عندي شيء. فهل نقول ان اليمين الان يمين مغموس او لا؟ نعم هي يمين مغموس، مع اننا لو رجعنا الى نيته اي نية الحالف لم تكن يمينا مغموسا، لانه صادق له عنده شيء. وهذا فيه التحذير الشديد من التأويل في الأيمان في حال الفصول، وأنه يجب على من عليه الحق أن يقول بالصدق ويقر بالحق، وأن تأويله لا يجزي شيئا، لأن النية على نية، لأن الحلف على نية المستحلف. لابد رجل تصدق على امرأة كانت بخمسة، تصدق على امرأة بخمسة، بخمسة إذا خمسة إيش؟ خمسمائة. فسألت مرة ثانية خمسمائة إيه يعني خمسمائة ريال. فسألت مرة أخرى يعني قصت عليه قصة وكذا تعطيه، فتصدق عليها بمئة فقط. مئة إيه زيادة على خمسمائة. فقصت عليه القصة زيادة على ذلك فأعطاه السابعة، فغلب على ظنه بعد أن أعطاه السابعة بأنها تكذب وأن هذه القصة كلها استعطاه، فأخذ منها السبعمائة وده. فهذا فعله صحيح؟ نعم فعله صحيح، وتوبخ على هذا. في الحديث السابق فليأتي لابن رخيص شلاه مع الأمر أن النبي أخطر يعني أن يتفر عن مئة ويأتي الذي هو خير، إلا إذا كان في واجب، إذا كان في واجب فليأتي الذي هو خير على سبيل الوجوب، كما لو كان هجر أخيه المسلم مثلا أو عدم الصلاة في الجماعة أو ما أشبه ذلك. إذا ترك الخير ووضع على يمينه فهذا ينظر، إذا كان خير واجبا فهو آثم، وإذا كان خير غير واجب فقد ترك الأفضل. أي الأمر أو عموما الأمر في قوله فليأتي الذي هو خير، ولا عموم الأمر؟ هذا فيه خلاف بين العلماء في أصول الفقه، وإن شاء الله يأتينا في أصول الفقه. باب الاستثناء. حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري وخبيل بن حسين واللفظ لأبي الربيع. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة أنه قال: كان لسليمان ستون امرأة فقال: لا طوفن عليهن الليلة، فتحمل كل واحدة منهن، فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر

هل يمكن أن يكون لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله بلغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي بمن عقد عليه القرض والقرض ما يشعر الإنسان بعض الناس لا يدري ما هو القرض أو الحسنة القول صلى الله عليه وسلم هل في استقرار إذن؟ هل إذا حل بيمين بغير سبب فقد يقال أنه يأكل لأن الله سمى هذا كفار وقد يقال أن هذا بمعنى أشد وإن لم يكن فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام خير صبوب الدجاج أولها وشرها آخرها مع أنه لا شر في الآخر ولا لا وكذلك باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. إيمان الدليل على أن الكافر ينعقد نذره فإن قرأه في حياته كلها فإنه ينذر بنذره فإن فقد بلئه وإن لم يقضه فإنه يقضيه بعد إسلامه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عمر بن الخطاب أن يوفي بنذره فإن قال القائل الاعتكاف هنا في غير رمضان فلا يشرع أن يعتكف الإنسان في غير رمضان قلنا لا ليس في مشروع لكن لو فعل يعني نذر وفعل فأرجو أن يأخذ به بأس أما أن نقول إنه يشرع للإنسان أن يعتكف في المساجد في غير رمضان فلا بل ولا يؤمن برمضان إلا في العشر الأواخر لأننا نعلم السبب الذي شرع من أجل الاعتكاف وهو تحري ليلة القدر ولهذا اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأول ثم في الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر ولم يعتكف مرة واحدة في غير رمضان إلا حين ترك الاعتكاف في العشر الأواخر وقضاها في العشر الأول من شوال وبه نعرف ضعف قول من يقول من العلماء إنه ينبغي للإسلام إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه فلنقول هذا خير عظيم فأين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحيح لماذا لم يقل لأمته إنوا الاعتكاف إذا دخلنا المساجد ولماذا يقول في الجمعة ما رفعت صلاته ويفعل كذا وما رفعت كان يفعل كذا ولم يقل فقد اعتكف والعبادات مبناها على ايش؟ على التوقيف لا يمكن أن نشرع شيئا بدون إذن الشارع فإذا أورد علينا المولد هذا الذي ذكر عمر رضي الله عنه يقول هذا من باب جاء وليس من باب المشروع فإن قال قائل ما هذه القاعدة التي أتيت بها؟ لأن السنة دلت عليها السنة دلت

ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأليف على الإسلام، لأن جاره السبايا لا شك أنه سوف يؤثر في قلوب أهليها بمحبتهم للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ومنها شدة امتثال الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بأنفس ما يقوم عندهم دال بالون إذا كان فيه طاعة الله ورسوله. ومنها جواب التوكيد للأجل، لأن عمر رضي الله عنه وكل ابن عبد الله عن الخطبية الذي نجم. ومنها بيان الحكمة في تقدير الله عز وجل وتدبيره، لأن هذه الغزوة كان الانتصار فيها أولا للمشركين، وهي غريبة جدا لأن المسلمين خرجوا من مكة 12,000 قائدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 10 من الذين فتحوا مكة وأذان من أهل مكة، وخرجوا كغزوة تحديد وصاروا يقولون مفتخرين بفطرتهم لن نغلب اليوم من قلة. فتبنت لهم المتقين وهواته في الوادي، فلما نزل في الصحابة هجموا عليه، وكان عددهم أي عدد العدو 3,500 تقريبا، يعني حوالي الربع أو يزيد قليلا أقل من الثلث. ففروا الصحابة ولم يبقى مع رسول صلى الله عليه وسلم 12,000 إلا نحو 100 رجل كلهم حتى يريهم الله عز وجل أن الكثرة ليس بها غلط. وإذا أعجب الإنسان بعمله أي عمل كان فالغالب فيه البشر، فإياك والرسل تفرقوا. ولكن الله عز وجل لما أراهم ما كانوا يفتخرون به سدد رميتهم وأنزل السفينة عليهم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وغلبوا العدو وغنموا منه غنائم كثيرة جدا. ومن السبايا نذر الرسول عليه الصلاة والسلام برجع قانع وهي على حدود الحار، وفي إحدى الليالي نزل إلى مكة ولم يشعر به كثير من الصحابة، وأتى بعمرة وخرج في ليلة عليه الصلاة والسلام. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان ذره في الجاهلية اعتكاف يوم، ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال

يريدون هذا السمع، وإنما يريدون التسامح والتساهل، وأنه شيء سهل وما أشبه ذلك. والأعمال والأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، والأقوال أيضا بالنيات. فما اجتمع من الله على معنى من المعاني وهو قول ظاهر باطل، فإنه يجرى على ما يعرفه الناس، وهذا في كل كلام. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة. ذكر لنا أن رجلين قدما من الحج أيام كان الناس يحجون على الإبل، الحج على الإبل بما سبق فيه تعب ومشقة، وكانت البلاد أيضا ليس بتلك الآمنة كما هي اليوم الحمد لله. وجاءت العادة فيما سبق أن القادم من السفر يأتي الناس إليه يسلمون عليه لا سيما الحاج. فقيل لأحد الرجلين لعلكم ما في الله عز ما في الله، قال له أقول لا والله يا أخي في الله، لكن نريد الأجر من الله عز وجل. الأول على طريقة العربية وهي تسهيل الأمور، وأن ليس هناك شيء يشق. والثاني الصراحة والصدق، فأيهما أولى؟ أظن أن الأول أولى، الأول أولى، لأن الثاني فيه نوع من التسخط أو الشكاية أو ما أشبه ذلك. لكن الإنسان ينبغي له أن يسهل الأمور أمام المخاطر ما لم يكن إثما. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته، وفي حديث وكيع من نطم عبدا ولم يذكر الحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني، ثم قال امتثل منه فعفى، ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها، قالوا ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. يحيي ابن عمر حادث الأيام يلي على أن المالك السيد له أن يقيم الحد على مملوك، وأما غير الزين فإنه لا يقوم الحد على مملوك، لأن الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام أو نائبه، وذلك لأنه لو فتح الباب لكل إنسان رأى شخصا أصاب حدا أن يقيم عليه الحد لكان الهدود فرض. أما الزين فلا أحد يشاركه في مملوك، لذلك جاهل أن يقيم الحج على منه، وإذا جاءت إقامة الحج فالتعقيب إذا جاءت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير. حديث ثاني هذا دليل على أن من حج على منه فإنه يعتق، فإن اضطر إلى بقائه قلنا له أعتقه واستخدمه. المهم أن يعتقه ثم يستخدمه حتى يستغني عنه.